بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، قد بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس على الدين كله ولو كره المشركون، وبعثه بكتاب عظيم لم تعرف البشرية، والرسالات كتابا مثله في غاية الإحكام وفي غاية الإتقان وفي غاية الشمول لما يسعد الناس في الدنيا والآخرة وما يحتاجون إليه في حياتهم الدنيا وما لهم من المصالح وما يضرهم من المفاسد، فقد شمل كل خير وحذر من كل شر وأمر بكل معروف ونهى عن كل منكر. وكذلك سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. إذن شأن هذا الرسول عظيم، وشأن كتابه عظيم، وشأن السنة عظيمة، فيجب على المسلمين أن يرتفعوا إلى هذا الأفق العظيم وإلى هذا المستوى العظيم، يعني إدراك ما في كتاب الله وسنة رسوله، وإدراك منزلة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي هذا شأنه. فإن في هذا الإدراك لهذه العظمة لهذا الرسول ولهذا الكتاب ولهذه السنة ما يدفع هؤلاء المدركين إلى الاعتزاز بهذا الرسول وبالكتاب وبالسنة، ويسهل عليه أن ينفذ أوامر الله بطاعة هذا الرسول واتباعه، ويسر عليه الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقدم ذلك على نفس والأهل والأشيرة والمال والولد، ويفدي هذا الدين بمهجة نفسه وبكل ما يمتلك في هذه الحياة. إذن الأمة تحتاج إلى إدراك هذه الرسالة وما حملته من كتاب وسنة، وضعف الإدراك والذي هوى بهذه الأمة إلى هذه المنزلة التي يعيشها كثير من المسلمين مع أكثر الشريف. هذه المقدمة عن مكانة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، أو لمحة عن مكانة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ومكانة ما جاء به من الوحي المنتظم بالكتاب والسنة. ولابد من التعليق على بعض النصوص التي تدعونا إلى الاعتصام بالكتاب والسنة وإلى طاعة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والنصوص التي تحذرنا من مخالفته عليه الصلاة والسلام. وكل ذلك أمر عظيم في ميزان الله وميزان الإسلام. ومن النصوص التي تحضنا على الاستمساك والاستعصام بما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من القرآن، قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تنافقوا من ولاه الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال. وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالنص القرآني يحثنا على الاعتصام بحبل الله، وحبل الله هو كما في التفسير عهده، ولا يختلف عن غيره من التفسيرات كقولهم حبل الله هو الكتاب القرآن، أو حبل الله القرآن والسنة، وما شاكل ذلك من الأقوال، فإنها متفقة ومتلازمة. فهذا أمر لجميع الأمة، عن بكرة أبيها أن تعتصم بحبله، وحبل إن قلنا عهده أو كتابه أو كتاب السنة يشمل كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى أمة جميعها أن تعتصم بما جاء محمد جميعه، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلك كافة، يعني جميعا كلكم ادخلوا في الإسلام وما جاء به، ولا يتخلف منكم أحد، ولا يتخلف نفس عن الأخذ به. هذا الأمر يحتاج إلى إدراك من هذه الأمة وإلى جد، وإن هذا النص الحاسم من الله تبارك وتعالى يكفي أنه صادر من رب العالمين بالعظمة والجلال والكبرياء، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الجبار. فإذا أدركنا عظمة الله احترمنا كلامه، واحترمنا أوامره، احترمنا نواهيه، رفعنا فوق الهام والرؤوس، وبذلنا في طاعته المهجة والنفوس. فعلينا جميعا أن نجد وأن نشمر على جد في الأخذ بكتاب ربنا وسنة نبينا بكل رضا وارتياح، وانشرح صدر، كما قال الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم لمختم كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعلى المسلمين أن يسارعوا إلى طاعة الله، ويعتصموا بنصوص وحيه الواردين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنفوس راضية مطمئنة وصدور منشرحة وقلوب منقادة خاضعة لله رب العالمين، لا يتخلل ذلك تردد ولا تقاؤس ولا روغان يمنة ويسرة، وإنما صدق وجد، لأن من الله هذا دين الجد وليس بالهزل. تعالى الله عن ذلك. علوا كبيرا. وهذا يرجع إلى إدراك عظمة ما جاء بهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وعظمة هذا الرسول، وعظمة من أرسله هو الله جل جلاله. فيجب أن نعظم الله وأن نقدره حتى قدره، لا نكون كأعدائه الذين يصدق عليهم قول الله وما قدر الله حتى قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والله لو قدر المسلمون الله حتى قدره لما انحرفوا عن هذا الكتاب، وانحرف الكثير منهم في عقائدهم وفي عباداتهم وفي سياساتهم وفي معاملاتهم. مع الأسف الشديد انحراف شديد وبعد عن الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله والتوجيهات العظيمة. لهذا نزل بهم ما نزل بهم من الهوان والذل، وسلط عليهم أذل الأمم، لأنهم لم يقدروا الله حتى قدره إلا من عاف الله، ولم يقدروا كتاب الله وسنة رسوله حتى قدرهما، ولم يقدروا هذا الرسول حتى قدره إلا ما حفظ الله وسلم. فعلينا أن نقدر الله وأن نقدر رسوله وكتابه وسنة نبيه حتى القدر. والدليل على ذلك احترام هذه النصوص وتطبيقها بكل ارتياح كما أشرنا وبكل انشراح صدر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلامة محبة الله اتباع هذا الرسول، وذلك بالاعتصام بحبل الله الذي جاء به هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فدليل محبتنا لله وهو هذا الجد والتطبيق العملي والالتزام الجاد بما جاء به الرسول كتابا وسنة. وإلا فيصبح الحب والولاء عند كثير من الناس مجرد ادعاءات فارغة لا يسندها واقعهم. هناك نصوص في هذا المجال، منها ما يرغب ويحض المؤمنين على طاعة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام واحترام ما جاء به، ومنها قول الله تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن النصوص المحذرة الزاجرة عن مخالفة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام التي تزجر النفوس المؤمنة صادقة المخلصة، والله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والله تبارك وتعالى ومن يعص الله ورسوله إن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهذه الأمور، هذه النصوص وأمثالها تجعل المسلم يرتجف خوفا من عظمة الله وجلاله ووعيده هذا الشديد. ف ويدفع ذلك إلى احترام نصوص القرآن والسنة في مختلف المجالات من أوامر ونواهي وزواجر ووعد ووعيد. فعلينا معشر المسلمين أن نحذر مخالفة هذا الرسول ومخالفة أمر الله تبارك وتعالى، وأن نحرص على مرضاة ربنا سبحانه وتعالى، وذلك بتنفيذ هذه الأوامر وعدم مخالفتها واجتناب النواهي وعدم الوقوع فيها. إن في طاعة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وامتثال ما جاء به واتباعه ومانات أفيدة لهذه الأمة، إن هي أطاعت ربها وأطاعت هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بالسعادة في الدنيا والسلامة من الانحرافات والضلال. وعيد شديد لمن يخالف وينحرف عما جاء به هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من هدي وهدى ونور. قال الله تبارك وتعالى: فمن يتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تضمنت هذه الآيات العظيمة السعادة والعزة في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، والأمن من الضلال والانحراف، وتضمنت الوعيد الشديد للمنحرفين عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من هدى ونور من الخسران والمعيشة الضنكة في هذه الحياة الدنيا وفي البرزخ، والنكال الشديد في الآخرة كما نص عليه هذا النص. فعلى المؤمن أو الأمة المؤمنة العاقلة الواعية أن تحرص على ما يسعدها في هذه الدنيا ويجنبها الضلال والشقاء كما تضمنت هذه الآيات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الأمة لعودة الجادة إلى كتاب ربها وسنة نبيها لتسعد بالسعادة والرخاء والأمن والاطمئنان والعزة والسيادة، وأن ينتشرها مما هي فيه من ذل وهوان وضياع وحياة فيها الشقاء والضنك. فذلك يحصل كله بجد المؤمنين بالاستمساك بهذا الهدي وهذا النور ومخالفة النصوص التي تند بالناس عن منهج السعادة وسيرة إلى مناهج الضلال والشقاء والضياع كما هو واقع الكثير من المسلمين اليوم. أسأل الله أن ينقذهم مما هم فيه من شقاء ومن ذل وهوان. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Well, firstly, let me read the question for the Sheikh and then I'll translate it. Sheikh, I'll read the song in Arabic, but I don't think you need to read the question. Sheikh, before the song, Sheikh, the people in the masajid in America, the da'i is Salafiyah. ولكن تصدر منها بعض التصرفات موافقة لمنهج الإخوان المسلمين، وغالبا يكون هذا لجهلهم بالمنهج الصواب أو المنهج السلفي. ما الذي ينبغي من المسجد السلفي أن يكون عليه، وماذا ينبغي من السلفيين أن يكونوا عليه؟ The question is that many mosques in America claim to be on the Salafi way, but they seem to show some actions of the Ikhwan al-Muslimin, generally from the ignorance of this manhaj. So what is your advice to these people, and what should be the way of the Salafi mosques and the Salafi people? And the Shaykh is going to speak to you, inshallah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما يتبعه ذا. أما بعد، فيسرنا أن تكون الخصائص كثيرة على المنهج السلفي حقيقة لا دعاوى، ومن كان صادقا في دينه يريد وجه الله والدار الآخرة عليه أن يعرف منهج السلفي حق المعرفة حتى تصح له الدعوة أنه سلفي. بمعرفة هذا المنهج الواضح الصحيح يحفظ الله أهله من الوقوع في مناهج أهل الضلال من الشرك الضالة ومن الأحزاب المنحرفة عن المنهج السلفي. ومع الأسف الشديد نرى كثيرا من الناس يدعون السلفية حتى من الصوفية الغلاة ومن الأحزاب المعروفة الواضحة الانحراف، فالدعاوى كثيرة. فعلى من كان سلفيا واضحا ويريد أن يكون سلفيا حقيقة أن يدرس المنهج السلفي ويلتزم به عقيدة ومنهجا وولاء وبراء واستدلالا وأخذا وردا. وأنصح هؤلاء الشباب الذين يدعون السلفية أن يصدقوا ذلك في حياتهم كلها، كما أشرت، العقدية والمنهجية والأخلاقية، وبذلك إن شاء الله لا يقعون في الأخطاء ولا في متابعة أهل الأهواء. أعني أنهم ليسوا معصومين من الخطأ، ولكن عليهم أن يتحرزوا جدا جدا من الوقوع في البدع العقدية والمنهجية والمخالفة منهج السلف. وإذا كانوا صادقين في ادعاء سلفيتهم فعليهم أن يقبلوا النصائح من إخوانهم إذا ما وقع أحد منهم في خطأ أو في بعض الانحرافات المنهجية، فيما يميزهم ويدل أنهم سلفيون المبادرة بالرجوع إلى الحق، وإن المعاندة والمكابرة التي يتسم بها كثير من أدعياء السلفية لا تدل دلالة واضحة على عدم صدقهم في دعواهم، لأننا في عصر السياسة القائمة على التلبيسات وعلى التلاعب بالعواطف، والتي تدفع إلى الادعاءات العريضة التي تجانب الصدق وتخالف الواقع. على كل حال، أنتم سمعتم المحاضرة وما فيها من الحث على الاتصال بالكتاب والسنة وما في ذلك من النصوص، ومن أراد أن يكون سلفيا فليطبق النصوص التي سلفت في هذه المحاضرة وليعطل ذلك من نواجد، وحينئذ يكون سلفيا حقيقة واقعا لا دعوة. أسأل الله أن يوفق الشباب والشيوخ في كل مكان من المسلمين أن يكونوا جميعا سلفيين حقيقة للدعاء.